معاني العطف بالواو والفاء وثم. واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني، مثل أن الفاء توجب الترتيب من غير تراخ، وثم توجبه مع تراخ، وأو تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه. فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة، فإذا قلت أعطاني فشكرته ظهر بالفاء أن الشكر كان معقبا على العطاء ومسببا عنه، وإذا قلت خرجت ثم خرج زيد أفادت ثم أن خروجه كان بعد خروجك وأن مهلة وقعت بينهما، وإذا قلت يعطيك أو يكسوك دلت أو على أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه. وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول. فإذا قلت جاءني زيد وعمر لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمر في المجيء الذي أثبته لزيد والجمع بينه وبينه، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن معنى في قولنا زيد قائم وعمر قاعد معنى تزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه، ثبت إشكال المسألة. ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك إن وإن كنا إذا قلنا زيد قائم وعمر قاعد فإنا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه، فإنا نرى أمرا آخر نحصل معه على معنى الجمع، وذلك أنا لا نقول زيد قائم وعمر قاعد حتى يكون عمر بسبب من زيد، وحتى يكون كالنظيرين والشريكين، وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني. يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم يستقم. فلو قلت خرجت اليوم من داري ثم قلت وأحسن الذي يقول بيت كذا قلت ما يضحك منه. ومن هنا عاب أبا تمام في قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك. واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول. فلو قلت زيد طويل القامة وعمر شاعر كان خلفا، لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر، وإنما الواجب أن يقال زيد كاتب وعمر شاعر، زيد طويل القامة وعمر قصير. وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا لمعنى في الأخرى ومضاما له، مثل أن زيدا وعمرا إذا كان أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك، وكذا السبيل أبدا. والمعاني في ذلك كالأشخاص، فإنما قلت مثلا العلم حسن والجهل قبيح لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا. عطف الجمل بالواو. واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحدا كقولنا هو يقول ويفعل ويضر وينفع ويسيء ويحسن ويأمر وينهى ويحل ويعقد ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويأكل ويشرب وأشباه ذلك، ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهورا، وكان الأمر حينئذ صريحا. وذلك أنك إذا قلت هو يضر وينفع كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعا وجعلته يفعلهما معا، ولو قلت يضر ينفع من غير واو لم يجب ذلك، بل قد يجوز أن يكون قولك ينفع رجوعا عن قولك يضر وإبطالا له. وإذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصلة ازداد الاشتباك والاقتران حتى لا يتصور تقدير إفراد في أحدهما عن الآخر، وذلك في مثل قولك العجب من أني أحسنت وأسأت، ويكفيك ما قلت وسمعت، وأيحسن أن تنهى عن شيء وتأتي مثله، وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في حكم فعل واحد. ومن البين في ذلك قوله لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، المعنى لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم وجامعها في الحصول. ومما له مأخذ لطيف في هذا الباب قول أبي تمام لهان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا. الصفة والتأكيد لا تحتاج إلى شيء يصلها بالموصوف أو المؤكد، وعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه، وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد، كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبينة لها، وكانت إذا حصلت لم تكن شيئا سواها، كما لا تكون الصفة غير الموصوف والتأكيد غير المؤكد. فإذا قلت جاءني زيد الظريف وجاءني القوم كلهم، لم يكن الظريف وكلهم غير زيد وغير القوم. الجملة المؤكدة لا تحتاج إلى عاطف، وأمثلة ذلك. ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قوله لا ريب فيه بيان وتوكيد وتحقيق لقوله ذلك الكتاب، وزيادة تثبيت الله، وبمنزلة أن تقول هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب، فتعيده مرة ثانية لتثبته، وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف يعطفه عليه. ومثل ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قوله تعالى لا يؤمنون تأكيد لقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم تأكيد ثان أبلغ من الأول، لأن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل وكان مطبوعا على قلبه لا محالة. وكذلك قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، إنما قال يخادعون ولم يقل ويخادعون، لأن هذه المخادعة ليست شيئا غير قولهم آمنا من غير أن يكونوا مؤمنين، فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه وليس شيئا سواه. وهكذا قوله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وذلك لأن معنى قولهم إنا معكم إنا لم نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نترك اليهودية، وقولهم إنما نحن مستهزئون خبر بهذا المعنى بعينه، لأنه لا فرق بين أن يقولوا إنا لم نقل ما قلناه من أن آمنا إلا استهزاء، وبين أن يقولوا إنا لم نخرج من دينكم وإنا معكم، بل هما في حكم الشيء الواحد، فصار كأنهم قالوا إنا معكم لم نفارقكم، فكما لا يكون إنا لم نفارقكم شيئا غير إنا معكم كذلك لا يكون إنما نحن مستهزئون غيره، فاعرفه. ومن الواضح البين في هذا المعنى قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. لم يأت معطوف النحو وكأن في أذنيه وقرا، لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريد، وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعا أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتلى. ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ وآكد في جعله كذلك، من حيث كان من لا يصح منه السمع وإن أراد ذلك أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه فائدة من الذي يصح منه السمع، إلا أنه لا يسمع إما اتفاقا وإما قصدا إلى أن لا يسمع، فاعرفه وأحسن تدبره. ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وذلك أن قوله إن هذا إلا ملك كريم مشابك لقوله ما هذا بشرا، ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه، وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد، ووجه هو فيه شبيه بالصفة. فأحد وجهي كونه شبيها بالتأكيد هو أنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا، وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكا تحقيقا لا محالة وتأكيدا لنفي أن يكون بشرا. والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل ما هذا بشرا وما هذا بآدمي، والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن خلق أو خلق، أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال إنه ملك، وأنه يكنى به عن ذلك حتى أنه يكون مفهوم اللفظ، وإذا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيدا لا محالة، لأن حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك. أفلا ترى أنه إنما كان كلهم في قولك جاءني القوم كلهم تأكيدا من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئا من ظاهر لفظ القوم، ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم ولا كان هو من موجبه لم يكن كل تأكيدا، ولكان الشمول مستفادا من كل ابتداء. وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة فهو أنه إذا نفي أن يكون بشرا فقد أثبت له جنس سواه، إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر ثم لا يدخل في جنس آخر، وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبيينا وتعيينا لذلك الجنس الذي أريد إدخاله فيه، وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول فإن لم يكن بشرا فما هو وما جنسه، كما أنك إذا قلت مررت بزيد الظريف كان الظريف تبيينا وتعيينا للذي أردت من بين من له هذا الاسم، وكنت قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول أي الزيدين أردت. الإثبات والتأكيد بإن وإلا. ومما جاء فيه الإثبات بإن وإلا على هذا الحد قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أفلا ترى أن الإثبات في الآيتين جميعا تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي، فإثبات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه ذكرا وقرآنا تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد علم الشعر، وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحيا من الله تعالى تأكيد وتقرير لنفي أن يكون نطق به عن هوى. واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه إنه خفي غامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله، لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك، ولقد غفلوا غفلة شديدة. الجملة يظهر فيها وجوب العطف ثم يترك العطف لعارض. ومما هو أصل في هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلها. مثال ذلك قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الظاهر كما لا يخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله إنما نحن مستهزئون، وذلك أنه ليس بأجنبي منه، بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله، وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر. ثم إنك تجده قد جاء غير معطوف، وذلك لأمر أوجب ألا يعطف، وهو أن قوله إنما نحن مستهزئون حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس بخبر من الله تعالى. وقوله تعالى: الله يستهزئ بهم، خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم. وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعا لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبرا من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون وأن الله تعالى معاقبهم عليه. وليس كذلك الحال في قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني في أنه خبر من الله تعالى وليس بحكاية، وهذا هو العلة في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنما جاء إنهم هم المفسدون مستأنفا مفتتحا بألا، لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك، والذي قبله من قوله إنما نحن مصلحون حكاية عنهم. فلو عطف للزم عليه مثل الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية، ولصار خبرا من اليهود ووصفا منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون، ولصار كأنه قيل: قالوا إنما نحن مصلحون، وقالوا إنهم المفسدون، وذلك ما لا يشك في فساده. وكذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولو عطف إنهم هم السفهاء على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكاية، ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء. لا يعطف الخبر على الاستفهام، على أن في هذا أمرا آخر، وهو أن قوله أنؤمن استفهام لا يعطف الخبر على الاستفهام. فإن قلت هل كان يجوز أن يعطف قوله تعالى الله يستهزئ بهم على قالوا من قوله قالوا إنا معكم لا على ما بعده، وكذلك كان يفعل في إنهم هم المفسدون وإنهم هم السفهاء، وكان يكون نظير قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وذلك أن قوله ولو أنزلنا ملكا معطوف من غير شك على قالوا دون ما بعده. قيل إن حكم العطف على قالوا فيما نحن فيه مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت، وذلك أن قالوا ها هنا جواب شرط، فلو عطف قوله الله يستهزئ بهم عليه للزم إدخاله في حكمه من كونه جوابا، وذلك لا يصح. بيان العطف على جواب الشرط. وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر، ومثاله قولك إن تأتني أكرمك أعطيك وأكسك، والثاني أن يكون المعطوف شيئا لا يكون حتى يكون المعطوف عليه، ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه سببا للأول. ومثاله قولك: إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت، فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان، وقد صار الرجوع سببا في الخروج من أجل كونه سببا في الاستئذان، فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحو: إذا رجع الأمير استأذنت، وإذا استأذنت خرجت. وإذ قد عرفت ذلك، فإنه لو عطف قوله تعالى الله يستهزئ بهم على قالوا كما زعمت، كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني، وأن يكون المعنى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم، وذلك أن الجزاء إنما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم إياه في قولهم آمنا، لا على أنهم حدثوا عن أنفسهم بأنهم مستهزئون. والعطف على قالوا يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا عليه نفسه. ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغي أن يكون على قصدهم الاستهزاء وفعلهم له لا على حديثهم عن أنفسهم بأن مستهزئون، أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم إنما نحن مستهزئون، وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم بهذا الكلام وأن يسلموا من شرهم وأن يوهموهم أنهم منهم، وإن لم يكونوا كذلك لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه، من حيث كانت المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في قول إن استهزأنا، من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد ونية. ما يوجب الاستئناف وترك العطف وأمثلته: هذا وهاهنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئناف وترك العطف، وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم وما يصنع بهم، وأتنزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل ويمهلون، وتوقع في أنفسهم التمني لأن يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا الكلام الذي هو قوله الله يستهزئ بهم في معنى ما صدر جوابا عن هذا المقدر وقوعه في أنفس السامعين، وإذا كان مصدره كذلك كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف ليكون في صورته إذا قيل فإن سألتم قيل لكم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضي سؤالا منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيرا، فمن لطيف ذلك قوله زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. لما حكى عن العواذل أنهم قالوا هو في غمرة وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول فما قولك في ذلك وما جوابك عنه، أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال أقول صدقوا أنا كما قالوا ولكن لا مطمع لهم في فلاحي، ولو قال زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا لكان يكون لم يضع في نفسه أنه مسؤول وأن كلامه كلام مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة زعم العواذل أن ناقة جندب بجنوب خبت عليت وأجمتي، كذب العواذل لو رأينا مناخنا بالقادسية كلنا لج وذلتي. حاشية: هو في شرح الحماسة للتبريزي، وجندب هو الشاعر ونسبه في معاهد التنصيص، وقال جندب بن عمار، وخبت ماء لكلب، وعليت الناقة من رحلها، وأجمت أريحت من الركوب والسير، ولج جندب في السير والتباعد، وذلت الناقة من طول السفر. انتهت الحاشية. وقد زاد هذا أمر القطع والاستئناف وتقدير الجواب تأكيدا بأن وضع الظاهر موضع المضمر، فقال كذب العواذل ولم يقل كذبن، وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهرة كان ذلك أبين وأقوى لكونه كلاما مستأنفا من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله، وأتى به مأتي ما ليس قبله كلام. ومما هو على ذلك قول الآخر: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. حاشية. شعر مساور بن هند ابن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي يهجو بني أسد. شرح الحماسة للتبريزي. وكان مساور يهاجي المرار بن سعيد الفقعسي الأسدي. أسد هو أسد بن خزيمة بن مدركة، وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدركة، فمن هنا وغيره. قالت بنو أسد: نحن إخوة قريش. فكذبهم مساور بن هند وقال: لقريش رحلة الشتاء والصيف وهي الإيلاف وليس لكم مثله. وبعد البيت: أولئك أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا. انتهت الحاشية. وذلك أن قوله لهم إلف تكذيب لدعواهم أنهم من قريش، فهو إذن بمنزلة أن يقول: كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك. ولو قال: زعمتم أن إخوتكم قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف، لصار بمنزلة أن يقول: زعمتم أن إخوتكم قريش وكذبتم، في أنه كان يخرج عن أن يكون موضوعا على أنه جواب سائل يقول له: فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم؟ فاعرفه. واعلم أنه لو أظهر كذبتم لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي هو قوله لهم إلف عليه بالفاء، فيقول: كذبتم فلهم إلف وليس لكم ذلك. فأما الآن فلا مساغ لدخول الفاء البتة، لأنه يصير حينئذ معطوفا بالفاء على قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش، وذلك يخرج إلى المحال من حيث يصير كأنه يستشهد بقوله. ومن اللطيف في الاستئناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير قول اليزيدي: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال: إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب. استأنف قوله انتقم الله من الكاذب لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلا قال له: فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب؟ فقال: أقول انتقم الله من الكاذب. ومن النادر أيضا في ذلك قول الآخر: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. لما كان في العادة إذا قيل للرجل كيف أنت؟ فقال عليل أن يسأل ثانيا فيقال: ما بك وما علتك؟ قدر كأنه قد قيل له ذلك، فأتى بقوله سهر دائم جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال، فاعرفه. ومن الحسن البين في ذلك قول المتنبي: وما عفت الرياح له محلا، عفاه من حدا بهم وساقا. لما نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح، وأن تكون التي فعلت ذلك، وكان في العادة إذا نفي الفعل الموجود الحاصل عن واحد فقيل فقيل لم يفعله فلان أن يقال فمن فعله، قدر كأن قائلا قال: قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلا، فما عفاه إذن؟ فقال مجيبا له: عفاه من حدا بهم وساقا. ومثله قول الوليد بن يزيد: عرفت المنزل الخالي، عفا من بعد أحوالي. عفاه كل حنان عسوف الوبل هطالي. لما قال عفا من بعد أحوالي قدر كأنه قيل له: فما عفاه؟ فقال: عفاه كل حنان. حاشية. في شعره المجموع والأغاني: الدار والحنان من صفة السحاب الذي يسمع رعده كحنين الإبل، وعسوف مطره شديد العسف، والوبل المطر الشديد، وهطال متتابع الودق. انتهت الحاشية. وعلم أن السؤال إذا كان ظاهرا مذكورا في مثل هذا كان الأكثر ألا يذكر الفعل في الجواب ويقتصر على الاسم وحده، فأما مع الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل. تفسير هذا: أنه يجوز لك إذا قيل إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه أن تقول من حدا بهم وساقا، ولا تقول عفاه من حدا، كما تقول في جواب من يقول من فعل هذا زيد، ولا يجب أن تقول فعله زيد. وأما إذا لم يكن السؤال مذكورا كالذي عليه البيت فإنه لا يجوز أن يترك ذكر الفعل، فلو قلت مثلا وما عفت الرياح له محلا من حدا بهم وساقا، تزعم أنك أردت عفاه من حدا بهم ثم تركت ذكر الفعل أحلت، لأنه إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكورا لأن ذكره فيه يدل على إرادته في الجواب، فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل، فاعرف ذلك. ما جاء في التنزيل قال غير معطوف وأمثلته. واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قال مفصولا غير معطوف هذا هو التقدير فيه والله أعلم، أعني مثل قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال. فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم دخل قوم على فلان فقالوا كذا أن يقولوا فما قال هو، ويقول المجيب قال كذا، أخرج الكلام ذلك المخرج لأن الناس خطبوا بما يتعارفونه وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك قوله قال ألا تأكلون، وذلك أن قوله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول، فكأنه قيل والله أعلم فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم، فأتى قوله قال ألا تأكلون جوابا عن ذلك. وكذا قالوا لا تخف لأن قوله فأوجس منهم خيفة يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره، فكأنه قيل فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة، فقيل قالوا لا تخف. وذلك والله أعلم المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته، كالذي يجيء في قصة فرعون عليه اللعنة وفي رد موسى عليه السلام عليه، كقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. جاء ذلك كله والله أعلم على تقدير السؤال والجواب كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين. فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال وما رب العالمين وقع في نفسه أن يقول فما قال موسى له، أتى قوله قال رب السماوات والأرض مأتي الجواب مبتدأ مفصولا غير معطوف. وهكذا التقدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيه لفظ قال هذا المجيء، وقد يكون الأمر في بعض ذلك أشد وضوحا، فمما هو في غاية الوضوح قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب، وعلى أن نزل السامعون كأنهم قالوا فما قال له الملائكة، فقيل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وكذلك قوله عز وجل في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. التقدير الذي قدرناه من معنى السؤال والجواب بين ظاهر في ذلك كله، ونسأل الله التوفيق للصواب والعصمة من الزلل. فصل. وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها، فاعلم أن قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه، وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم، لا يكون منه في شيء، فلا يكون إياه ولا مشاركا له في معنى، بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسا، وحق هذا ترك العطف البتة. فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين حالين فاعرفه. فصل. بيان دقيق في شأن عطف الجمل. هذا فن من القول خاص دقيق. اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. مثال ذلك قول المتنبي: تولوا بغتة فكأن بينا، تهيبني ففاجأني اغتيالا، فكان مسير عيسهم ذميلا، وسير الدمع إثرهم انهمالا. قوله فكان مسير عيسهم معطوف على تولوا بغته دون ما يليه من قوله ففاجأني، لأن إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى، من حيث أنه يدخل في معنى كأن، وذلك يؤدي إلى ألا يكون مسير عيسهم حقيقة ويكون متوهما، كما كان تهيب البين كذلك. وهذا أصل كبير، والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيرا وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى، كالذي ترى أن قوله فكأن بينا تهيبني مرتبط بقوله تولوا بغته، وذلك أن الثانية مسبب والأولى سبب. ألا ترى أن المعنى تولوا بغتة فتوهمت أن بينا تهيبني؟ ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كانت تولي بغتة، وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد، وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل، مما لا يمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاما على حدته. وها هنا شيء آخر دقيق، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله فكان مسير عيسهم ذميلا وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله. ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغته، وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه وموجبا أن ينهمل دمعه، فلم يعنه أن يذكر ذملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن يوفق بينهما. وكذلك الحكم في الأول، فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على تولوا بغته، فإنا لا نعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعده، بل العطف عليه مضموما إليه ما بعده إلى آخره. وإنما أردنا بقولنا إن العطف عليه أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة، وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه، فتزعم أن قوله فكان مسير عيسهم معطوفا على فاجأني، فتقع في الخطأ كالذي أريناك. فأمر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل، فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموعة هذه على مجموع تلك. بيان في العطف في الشرط والجزاء. وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر به، وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى ثم جعلتا بمجموعهما شرطا. ومثال ذلك قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين، لا في كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى، لأن إن قلنا أنه في كل واحدة منهما على الانفراد جعلناهما شرطين، وإذا جعلناهما شرطين اقتضت جزاءين، وليس معنا إلا جزاء واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط، وذلك ما لا يخفى فساده. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد، ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي، وكذلك الحكم أبدا. فقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد، بل بها مقرونا إليها أن يدركه الموت عليها. واعلم أن سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزئين، تعقد منهما الجملة ثم يجعل المجموع خبرا أو صفة أو حالا، كقولك زيد قام غلامه، وزيد أبوه كريم، ومررت برجل أبوه كريم، وجاءني زيد يعدو به فرسه. فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في مجموع الجزئين لا في أحدهما، كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما. وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه في العطف، فإنك تجده مثله سواء. ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله وما كنت ساويا في أهل مدين معطوفا على قوله فتطاول عليهم العمر، وذلك يقتضي دخوله في معنى لكن، ويصير كأنه قيل ولكنك ما كنت ساويا، وذلك ما لا يخفى فساده. وإذا كان كذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف مجموع وما كنت ساويا في أهل مدين إلى مرسلين على مجموع قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر إلى قوله العمر. فإن قلت فهل لا قدرت أن يكون وما كنت ساويا في أهل مدين معطوفا على وما كنت من الشاهدين دون أن تزعم أنه معطوف عليه مضموما إليه ما بعده إلى قوله العمر؟ قيل لأن إن قدرنا ذلك وجب أن ينوى به التقديم على قوله ولكننا أنشأنا قرونا، وأن يكون الترتيب وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، ولكننا كنا مرسلين. وفي ذلك إزالة لكن عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه، ذاك لأن سبيل لكن سبيل إلا، فكما لا يجوز أن تقول جاءني القوم وخرج أصحابك إلا زيدا وإلا عمرا، بجعل إلا زيدا استثناء من جاءني القوم وإلا عمرا من خرج أصحابك، كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بلكن فتقول ما جاءني زيد وما خرج عمرو ولكن بكرا حاضر ولكن أخاك خارج، فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعه فاعرفه. هذا وإنما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير، مثل أن كون الاسم مفعولا يقتضي له أن يكون بعد الفاعل، فإذا قدم على الفاعل نوي به التأخير، ومعنى لكن في الآية يقتضي أن تكون في موضعها الذي هي فيه، فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر؟ باب اللفظ والنظم. هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم، فيها فضل شحذ للبصيرة وزيادة كشف عما فيها من السريرة. فصل. غلط منكر في شأن البلاغة والرد عليه. وغلط الناس في هذا الباب كثير، فمن ذلك أنك تجد كثيرا ممن يتكلم في شأن البلاغة إذا ذكر أن للعرب الفضل والمزية في حسن النظم والتأليف، وأن لها في ذلك شأوا لا يبلغه الدخلاء في كلامهم والمولدون، جعل يعلل ذلك بأن يقول لا غرو، فإن اللغة لها بالطبع ولنا بالتكلف، ولن يبلغ الدخيل في اللغات والألسنة مبلغ من نشأ عليها وبدأ من أول خلقه بها، وأشباه هذا مما يوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللغة، وهو خطأ عظيم وغلط منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم، وذلك أنه لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر وتقصر قوى نظرهم عنها، ومعلومات ليس في منن أفكارهم وخواطرهم أن تفضي بهم إليها وأن تطلعهم عليها، وذلك محال فيما كان علما باللغة، لأنه يؤدي إلى أن يحدث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة، وذلك ما لا يخفى امتناعه على عاقل. وعلم أننا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة، ولكن أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها، فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير تراخ، وثم له بشرط التراخي، وإن لكذا وإذا لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت شعرا وألفت رسالة أن تحسن التخير وأن تعرف لكل من ذلك موضعه. وأمر آخر إذا تأمله الإنسان أنف من حكاية هذا القول فضلا عن اعتقاده، وهو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها لكان ينبغي ألا تجب إلا بمثل الفرق بين الفاء وثم وإن وإذا وما أشبه ذلك مما يعبر عنه وضع لغوي، فكانت لا تجب بالفصل وترك العطف وبالحذف والتكرار والتقديم والتأخير وسائر ما هو هيئة يحدثها لك التأليف ويقتضيها الغرض الذي تأم والمعنى الذي تقصد. وكان ينبغي ألا تجب المزية بما يبتدئه الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ للشيء لم يستعر له، وألا يكون الفضيلة إلا في استعارة قد تعورفت في كلام العرب وكفى بذلك جهلا. ولم يكن هذا الاشتباه وهذا الغلط إلا لأنه ليس في جملة الخفايا والمشكلات أغرب مذهبا في الغموض ولا أعجب شأنا من هذه التي نحن بصددها، ولا أكثر تفلتا من الفهم وانسلالا منها، وأن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها والإخبار عنها رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع، ومن هو مهيأ لفهم تلك الإشارات، حتى كأن تلك الطباع اللطيفة وتلك القرائح والأذهان قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا تعدوهم ولا يعرفها من ليس منهم. كلام الجاحظ في شأن إعجاز القرآن. وليت شعري من أين لمن لم يتعب في هذا الشأن ولم يمارسه ولم يوفر عنايته عليه أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر إعجاز القرآن، ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدي بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها. وقوله وهو يذكر رواة الأخبار ورأيت عامتهم فقد طالت مشاهدتي لهم، وهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام له ماء ورونق. وقوله في بيت الحطيئة متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي، وما كان ينبغي أن يمدح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض، على أني لم أعجب بمعناه أكثر من عجبي بلفظه وطبعه ونحته وسبكه، فيفهم منه شيئا أو يقف للطابع والنظام والنحت والسبك والمخارج السهلة على معنى، أو يحلى منه بشيء وكيف بأن يعرفه، ولربما خفي على كثير من أهله. واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى، يقول ما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلام إلا بمعناه، فأنت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد أودع حكمة وأدبا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر، فإن مال إلى اللفظ شيئا ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف غير الاستعارة، ثم لا ينظر في حال تلك الاستعارة أحسنت بمجرد كونها استعارة أم من أجل فرق ووجه أم للأمرين، لا يحفل بهذا وشبهه، قد قنع بظواهر الأمور وبالجمل وبأن يكون كمن يجلب المتاع للبيع، إنما همه أن يروج عنه، يرى أنه إذا تكلم في الأخذ والسرقة وأحسن أن يقول أخذه من فلان وألم فيه بقول كذا فقد استكمل الفضل وبلغ أقصى ما يراد. واعلم أن وإن كنا إذا اتبعنا العرف والعادة وما يهجس في الضمير وما عليه العامة أرانا ذلك أن الصواب معهم، وأن التعويل ينبغي أن يكون على المعنى، وأنه الذي لا يسوغ القول بخلافه، فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه المحصلون، لأننا لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه ويزري على القائل به ويغض منه. معرفة الشعر وتمييزه والأخبار في ذلك. ومن ذلك ما روي عن البحتري، روي أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سأله عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعر، فقال أبو نواس، فقال إن أبا العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا، فقال ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته. وعن بعضهم أنه قال رآني البحتري ومعي دفتر شعر فقال ما هذا، فكنت شعر الشنفرة، فقال وإلى أين تمضي، فقلت إلى أبي العباس أقرأه عليه، فقال قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ، ورأيته يستجيد شيئا وينشده وما هو بأفضل الشعر، فقلت له أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه فما كان ينشد، قال قول الحارث بن وعلة: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. حاشية: الشعر للحارث بن وعلة الذهلي، شرح الحماسة للتبريزي، والمؤتلف والمختلف للآمدي، وأميم منادا يا أميم مرخم، وأوهنا من الوهن وهو الضعف، وجللا أي صفحت عن أمر جليل عظيم. انتهت الحاشية. فقلت: والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ. فقال: أين الشعر الذي فيه عروق الذهب؟ فقلت: مثل ماذا؟ فقال: مثل قول أبي ذؤاب: إن يقتلوك فقد سللت عروشهم، بعتيبة بن الحارث بن شهاب، بأشدهم كلبا على أعدائه، وأعزهم فقدا على الأصحاب. حاشية: الشعر لأبي ذؤاب ربيعة ابن عبيد الأسدي، في المؤتلف والمختلف للآمدي والأمالي والسمط، وفي روايته اختلاف، وكان في المطبوعة وحدها على أعدائهم. انتهت الحاشية. وفي مثل هذا قال الشاعر: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. حاشية: الشعر لمروان بن أبي حفصة، والزوامل جمع زاملة، وهو البعير يحمل عليه الرجل زاده ومتاعه، والأوساق جمع وسق، الحمل والغرائر جمع غرارة وهي الجوالق، الكامل للمبرد. انتهت الحاشية. وقال الآخر: يا أبا جعفر تحكم في الشعر، روى ما فيك آلة الحكام، إن نقد الدينار إلا على الصيرف صعب، فكيف نقد الكلام؟ قد رأيناك لست تفرق في الأشعار بين الأرواح والأجسام. واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه، من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غريبا نادرا فهو أشرف مما ليس كذلك، بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص ألا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى حقيقته، وألا ينظر فيها إلى جنس آخر، وإن كان من الأول بسبيل أو متصلا به اتصال ما لا ينفك منه. سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أو سوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحامنة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه، وكما أن لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فصه أنفس لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام، وهذا قاطع فاعرفه. مقالة الجاحظ في أن المعاني مطروحة في الطريق وبيان ذلك. واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب، ورأيتهم يتشددون في إنكاره وعيبه والعيب به، وإذا نظرت في كتب الجاحظ وجدته يبلغ في ذلك كل مبلغ ويتشدد غاية التشدد، وقد انتهى في ذلك إلى أن جعل العلم بالمعاني مشتركا وسوى فيه بين الخاصة والعامة، فقال: ورأيت ناسا يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في رواية غير بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان وفي أي زمان كان. وأنا سمعت أبا عمرو الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن في المسجد الجامع يوم الجمعة أن كلف رجلا حتى أحضره قرطاسا ودواتا حتى كتبهما، قال الجاحظ: وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولولا أن أدخل في الحكومة بعض الغيب لزعمت أن ابنه لا يقول الشعر أيضا. حاشية: بعض الغيب أي أن يقول رجما بالغيب، وفي الحيوان بعض الفتك. انتهت الحاشية. ولولا أن أدخل في الحكومة بعض الغيب لزعمت أن ابنه لا يقول الشعر أيضا، وهما قوله: لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك على كل حال. ثم قال: وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير. حاشية: هذا الفصل كله في كتاب الحيوان، وفيه: فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس من التصوير، والشعر فيه وفي البيان والتبيين. انتهت الحاشية. فقد تراه كيف أسقط أمر المعاني وأبى أن يجب لها فضل، فقال: وهي مطروحة في الطريق. ثم قال: وأنا أزعم أن ابن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه، وأنه إذا عدم الحسن في لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة. وأعاد طرفا من هذا الحديث في البيان فقال: ولقد رأيت أبا عمرو الشيباني يكتتب أشعارا من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذكر، وربما خيل إلي أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيدا لمكان أعراقهم من أولئك الآباء. ثم قال: ولولا أن أكون عيابا ثم للعلماء خاصة لصورت لك بعض ما سمعت من أبي عبيدة، ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة. حاشية: هذا الفصل في كتاب البيان والتبيين. انتهت الحاشية. واعلم أنهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغوه إلا لأن الخطأ فيه عظيم، وأنه يفضي بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز ويبطل التحدي من حيث لا يشعر، وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه من ألا يجب فضل ومزية إلا من جانب المعنى، وحتى يكون قد قال حكمة أو أدبا واستخرج معنى غريبا أو تشبيها نادرا، فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي شأن النظم والتأليف، وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية وأن تتفاوت فيه المنازل. وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز، وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود ومن قال بمثل مقالهم في هذا الباب، ودخل في مثل تلك الجهالات، ونعوذ بالله من العمى بعد الإبصار. فصل: إرادة معنى بعبارتين ما معناه. لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها. فإن قلت: فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك، فليستا عبارتين عن معنى واحد، بل هما عبارتان عن معنيين اثنين. قيل لك: إن قولنا المعنى في مثل هذا يراد به الغرض والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: زيد كالأسد، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: كأن زيدا الأسد، فتفيد تشبيهه أيضا بالأسد، إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول، وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه لا يروعه شيء، بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه.